إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وفطره وجبله على أمور أصبحت مغروزة في جبلته، منها ما يقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه أمور زينت للإنسان كإنسان وجبل عليها، ومن ذلك حب الوالدين وحب الأولاد. ولذلك لم نجد أن الرسالات السماوية التي نزلت على المرسلين دعت الناس إلى حب الآباء والأمهات والأولاد، بل جاءت الشرائع لتنظم العلاقة بين الأب وبين أولاده حتى لا يظلم، وأمرته أن يعدل بين الأبناء، وكذلك أمرته ببر الوالدين. أما الحب للوالدين فالمؤمن والكافر يحبون آباءهم وأمهاتهم ويحبون أولادهم، لدرجة أن الله تعالى نعى على قوم قدموا هذه المحاب على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا معنى ذلك أن الأمور المجبول عليها الإنسان والمفطور عليها لا يدعون الله تبارك وتعالى لمحبتها، لأنها أمور مغروزة في القلوب. ومن ذلك حب الأوطان. الأوطان محببة للإنسان حبا فطريا جبليا، لدرجة أن رب العالمين سبحانه قال عن بني إسرائيل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الإخراج من المساكن ومن البيوت ومن الأوطان كقتل النفس، كقتل نفس الإنسان. ولذلك كان المشركون المستكبرون يقولون لأنبيائهم وللمؤمنين: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. تهديد بالإخراج من الأوطان أو العودة إلى دين الكفر. قال: أولو كنا كارهين ستكرهوننا على الخروج من ديننا أو تطردوننا من أوطاننا التي ولدنا فيها ونشأنا. ولذلك يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا. إذا معنى ذلك أن قضية محبة الأوطان أمور مغروزة في الفطرة، والإسلام ودين الحق لا ينهى عن هذا الأمر أبدا كما صور البعض، خاصة إذا تحول الوطن أو كان الوطن وطنا إسلاميا تقام فيه شعائر الإسلام ويعيش فيه الإنسان آمنا مطمئنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح آمنا في سربه في وطنه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرادوا أن يخرجوه من مكة وأخرجوه بالفعل، يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. قد يقول قائل لأن مكة كانت أحب بلاد الله إلى الله، نقول وحينما انتقل إلى المدينة وكان من الممكن أن ينتقل إلى غيرها، لأنه كان يبحث بين قبائل العرب عن قبيلة تستقبل لينشر من خلالها دين الإسلام. يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. إذن لابد وأن يعيش الإنسان في وطن يحبه، يحبه ويدافع عنه، خاصة إذا كان هذا الوطن وطنا إسلاميا يعيش فيه المسلمون ويصبح مأرزا لأهل الإسلام وحصنا لأهل الإسلام. ونحن كأهل مصر بفضل الله تبارك وتعالى، هذا الأمر عام بالنسبة لكل أوطان المسلمين في سائر البلاد والأقاليم، وأخص أهل مصر بأمر جلل، ألا وهو أن هذه البلاد بلاد طيبة ورب العالمين مدحها في القرآن الكريم. ويكفي أنه قال سبحانه على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام حينما استقبل أباه يعقوب وأسرة يعقوب والأسباط، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولا يظنن بعض الناس أن هذا الحكم كان حكما خاصا بزمان قديم، لا، مصر بفضل رب العالمين بلد الأمن والأمان، وستظل على ذلك إلى قبيل قيام الساعة. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث صحيحة حينما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملاحم والفتن التي ستحدث في بلاد العالم كله حتى تنتهي إلى أرض الشام، حينما يكون هناك قائدا لأمة الإسلام وللجيش الأخير من جيوش المسلمين هو المسيح عليه الصلاة والسلام، حينما ينزل على أرض الله كما ثبت ذلك في الصحاح ويصبح قائدا لأمة الإسلام بعد أن يقوم بقتل المسيح الدجال، مسيح الحق يقتل مسيح الضلالة، المسيح الصادق يقتل المسيح الدجال، وبعد ذلك يطبق شرع الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتخرج الأرض بركاتها حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الرمان تكفي الفئام من الناس واللقح من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني الحلبة الواحدة من الناقة تكفي مجموعات من الناس، تطرح الأرض بركاتها. وحينئذ يقول الله تعالى للمسيح إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أخرج الله يأجوج ومأجوج، وينهار السد وتأتي يأجوج ومأجوج، ولا قبل للمسلمين وقتئذ بمنازلة هؤلاء. فإذا بالمسيح عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه ماذا يفعل؟ اسمع، فيقول له حرز عبادي بجبل الطور، فتصبح مصر وجبل الطور وسيناء هم الحصن الآمن لآخر جيش من جيوش المسلمين الموحدين الذين يترأسهم نبي رسول يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، هو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. حرز عبادي بجبل الطور، فيحرز عباد الله وهي آخر طائفة مؤمنة صادقة مقاتلة تدعو إلى التوحيد، لن يكون لهم حينئذ حصن في الأرض إلا أرض مصر. حرز عبادي في جبل الطور، وحينئذ يتم تحريزهم فيه كملجأ وكحصن، فتصبح مصر حصنا للمسيح وللجماعة المؤمنة الصادقة الوحيدة على أرض الله. انظر ما الذي اختاره الله؟ لم يقل جبل كذا أو جبل, جبل الطور الذي أقسم به وقال والتين والزيتون وطور السينين, سينين يعني سيناء, وهذا البلد الأمين مكة. ومع ذلك لم يحرزهم لا في جبل أحد ولا في جبل حراء, وإنما في جبل الطور, الجبل الذي تجلى الله سبحانه وتعالى فرأى رب العالمين. لا توجد بقعة في أرض الله تجلى الله لها فرأت رب العالمين في أرض الله كلها إلا جبل الطور. مصداق ذلك ليس من عندي, وإنما قال الله تعالى على لسان موسى الكليم عليه السلام ربي أرني أنظر إليك, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين, قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذن جبل الطور الذي أقسم الله به سبحانه والذي يقع في سيناء من أرض مصر هي البلدة التي قال يوسف قديما من قبل موسى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين, وقال الله للمسيح في آخر الزمان حرز عبادي في جبل الطور, فستظل مصر, ستظل مصر مؤمنة, وستظل أهل مصر بفضل الله على التوحيد, وستظل مصر بفضل الله تبارك وتعالى دار إسلام ومأرزا للإسلام وحصنا حصينا لأهل الإسلام وملجأ لأهل الإسلام. وادرسوا تاريخها على مر العصور السالفة وانظروا حينما سقطت الخلافة في بغداد وأطاح التتار بكل المسلمين ما كثر التتر إلا على هذه الصخرة العتية, المأرز والحرز والحصن والملجأ بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الكلام لا نقوله والله الذي لا إله غيره تعصبا لأننا من أهل مصر, وإنما تسوقنا في ذلك النصوص القرآنية والنصوص النبوية. فحافظوا أيها المصريون على بلدكم وحافظوا على أمن بلدكم واسعوا جاهدين إلى الحفاظ عليها, وكل المسلمين مطالبون بأن يحافظوا على أمان بلدانهم وأمان مجتمعاتهم. لا تبحثوا عن شيء مفقود فتضيع الشيء الموجود, ليس من أجل ما تتوهمونه أرباحا تضيعون رأس المال. حافظوا على رأس مالكم وعلى مجتمعاتكم, فإن الحملة شرسة, الحملة الخارجية عليكم, ولا يزال الذين كفروا يقاتلون أهل الإسلام يقاتلونهم بالسيف وبالسنان ويقاتلونهم بالمؤامرات وباستغلال المشاكل التي تكون في مجتمعاتهم, والمشاكل عندنا كثيرة بالفعل وعندنا نقاط ضعف بالفعل, ولكن ليس من مصلحة الإسلام والمسلمين وليس من مصلحة بلاد المسلمين أن نستغل مثل هذه الأمور لنقضي على بلادنا ولنقضي على عزتها وكرامتها وأمانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة المسلمون, المجتمعات تتكون من أفراد ومن أسر, وهؤلاء الأفراد وهؤلاء الأسر لو عمل كل إنسان وأدى ما عليه ستكون المحصلة النهائية تقدم لهذه البلاد. أما إذا تقاعس كل إنسان وألقى بالحمل والنتيجة على غيره فإنه للأسف سيضيع بلد. انظروا إلى بلادكم، نحن أكثر من 100 مليون، هؤلاء 100 مليون كل واحد يقف على صور. إياك أن تستقل نفسك أو تستصغر نفسك، لا، أدي ما عليك ولا عليك. لو كل واحد منا في موقعه أدى حق الله وحق الوطن وحق المسلمين وحق المجتمع عليه لتقدمنا ولما عانينا من المشاكل. وهذه المشاكل التي آلت إلينا من أجيال ومن عقود قديمة فتراكمت علينا، هذه المشاكل من المسؤول عنها؟ في التعليم ستجد المدرسين مقصرين في هذا الأمر، الوزراء قصروا والمدرسون قصروا وأولياء الأمور قصروا والأولاد التلامذة قصروا، فكانت المحصلة النهائية تعليم هش. تعال على أي أمر من الأمور، حتى في الجهاز الإداري تجد الجهاز الإداري بيتكون من من؟ والجهاز الإداري ليس شخصا واحدا ولا مجموعة أشخاص يتسلمون القيادة العليا فقط، وإنما لو دخلتم أي إدارة من الإدارات على مستوى الجمهورية ستجدون هؤلاء الموظفين الذين يجلسون معنا في المسجد، هذا يعمل في الضرائب وذاك يعمل في الحي والإدارة المحلية وذاك يعمل في التأمينات الاجتماعية، وهذا الذي يعاني حينما يذهب إلى عمل شيء في السجل المدني هو موظف التأمينات الذي يعيق أعمال الناس في مكتب التأمينات، وهذا موظف السجل المدني الذي يعرقل العمل هو الذي حينما يذهب إلى مكتب التأمينات يعامل معاملة أسوأ مما يعاملها هو للذين يأتون إليه، وكلهم في النهاية تجدهم موظفون في مستويات دنية، يعني ليس الواحد منهم رئيس مجلس إدارة ولا رئيس هيئة، كلنا كما يقال، يعني لو عبرنا بالتعبير كلنا تعبانين وكلنا بنعاني، ومع ذلك حينما تذهب لأي واحد ممن يعاني تجده طالما جلس على مكتب وأمسك بقلم ظن نفسه رئيسا للجمهورية، يتعامل مع الناس كأسوأ ما يكون، وقد يتحول الأمر عند الكثيرين إلى مسألة ادفع لكي تمر، فتضخمت قضية الرشوة عندنا وأصبح جهاز إداري كبير معبأ بالأمراض المتراكمة عبر الأجيال وعبر العصور، وهذا ما ندفع ثمنه الآن. العلاج لن يكون إلا عن طريق أن يستيقظ كل إنسان منا ويعلم أنه مسؤول بين يدي الله تعالى، وأنه ميت ميت سيموت حتما. في 25 يناير كانت الناس بتنزل الجماهير إلى الميادين، وكثير منهم كانوا بينزلوا آخر النهار بعد ما بيخرجوا من الشغل ومن الوظيفة، هذا الذي كان يرتشي بيذهب إلى الميدان يقول يسقط الفساد وهو ريحته كلها فساد، تبقى عامل كده لو رأيته هو كله فساد مرتشي وذهب ليرفع راية لا للفساد نريد إسقاط الفساد، ما أنت المسؤول عن الفساد. هل هؤلاء تغيروا بعد هذه الثورة كما كانوا يقولون وألغيت الرشوة في بلاد؟ أبدا، لا زالت الأمور هي هي، لأن كل واحد منا ألقى بالتبع على غيره، المسؤول عن هذه الجرائم هو فلان رئيس الدولة الأسبق، ثم زال الرجل وجاء غيره وجاء غيره، هل تغيرتم؟ المشكلة فينا نحن، نحن الذين في حاجة إلى التغيير. حافظوا على بلدكم، كل واحد منا يريد أن يحافظ على بيته الأدنى، يريد أن يحافظ على حارته أو على شارعه، إذن حافظوا على بلدكم كلها، لأن البلد هي التي تتكون من المحافظات، وكل محافظة تتكون من الأحياء، وكل حي يتكون من الشوارع والميادين والحواري، كل واحد يحافظ على بيته، يحافظ على شارعه، يحافظ على حارته، يحافظ على الكل، ألا وهي الدولة والبلد. إياكم أن تسقط، لو سقطت بلدكم سقط كل شيء وضعتم، وليس كل واحد منكم عنده المقدرة على السفر وعنده من الملايين وكذا وكذا حتى يعيش، بلدكم أمانة في رقبتكم، في رقبة كل واحد منكم، فعليكم أن تحافظوا عليها وأن تحموها لأنها موطن من مواطن الإسلام. حافظوا على رأس المال، حافظوا على الحصن الحصين والملجأ الأمين لأمة الإسلام في البداية وفي نهاية الزمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.